نعم. وقد ترى يعني مثل الكدرة يعني ليس لها دم، لكنها ما طهرت. هذا يتبع الحيض، أقول هذا يتبع الحيض، الصحيح أنه يتبع الحيض. وإلا فبعض العلماء يقول من ترى يوما نقاء ويوما طهرا فإن النقاء، نعم، من ترى يوما حيضا ويوما نقاء فالنقاء طهر والدم حيض، لكن هذا فيه مشقة على النساء.